السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبدأ من الحديث الثاني اللي هو حديث أعوذ بالله من شرور حديث أبي سعيد الخدري. طيب، قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة يلق حيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، هنا أبي سعيد الخدري بيروي لي يعني بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ يعني ممكن نتوضأ من بئر بضاعة؟ بئر بضاعة ده كان بئر موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب، ليه هم اشتبه عليهم؟ لو ان مية البير زي ما قلنا ماء مطلق وماء جاري، ولكن هي المشكلة او الاشكالية عندهم ان كان بيلقى فيها الحيض اللي هي قطع القماش اللي ايه المرأة بتضعها في الحيض عشان بتتحرز منها من الحيض، ولحوم الكلاب اي بقى حيوانات تموت يلقوها في بئر بضاعة، وكمان النتن اي حاجة ريحتها يرموها في بئر بضاعة. واخدين بالكم؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه الماء طهور. الماء طهور، طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لا ينجسه شيء، مفيش حاجة بتنجسه. خدي بالك ده ماء جاري بيجري في طبقات الارض السفلى، ما بين طبقات الارض السفلى من اسفل الى اعلى، يطلع المية الجارية تاخد كل القذر ده وكل النتن ده وايه وتنزله في القاع خالص تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط لنا قاعدة: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. غزين بالكم؟ طيب، وعندنا حديث رقم 3، وده حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض. يعني بيقول ابن عمر انه هو سمع وحد بيسأل حبيث النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء بيكون في فلاه من الأرض، في مكان فاضي، في مكان زي صحراء، في ميه وما ينوبه، ينوبه يخلطه. خدي بالك لما يكون كده صحراء مكان وفي ميه متجمعه، طبعا بيبتدي ايه السباع تيجي تشرب منه والدواب تيجي تشرب منه. خدي بالكوا، بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المياه دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء لتين لم يحمل الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إذا كان الماء قلتين. طب إيه قلتين دول؟ قلتين دول عبارة عن يعني زي ما بنقول يعني قارة كبيرة، زير كبير، بس ده حوالي 500، لما نيجي نحوله مكعب هيبقى تقريبا 1200 متر مكعب من المية، طبعا كمية كبيرة جدا جدا من المياه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت الكمية الكبيرة قوي كده من المية، إذا كان الماء قلتين الكمية الكبيرة دية من المية لم يحمل الخبث، مش هي إيه؟ مش هيكون في نجاسة. طيب، بيقول لي ماء، وده نقلوا إلينا ابن المنذر فقال: أجمع العلماء من الماء والكثير إذا وقعت فيه نجس غيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. طبعا إحنا أخذنا الإجماع وعرفنا معنى الإجماع، طبعا لما بنقول اجماع العلماء بمعنى ان ده حاجة ملزمة لينا، يجب ان ناخذها يعتبر دليل من الادلة. فإن ابن المنذر بينقل لنا الاجماع على ان الماء سواء كثير او قليل وسقطت فيه نجاسة، طب النجاسة دي عملت ايه؟ غيرت لونه او طعمه او ريحة بتاعته، دي اوصاف المياه. جيتي تبص المية ايه لونها متغير. خدي بالك ان البول طبعا نجس باجماع العلماء كلهم، لما بيقع في المية وبيبتدي يتغير لون المية يبقى طبعا لونها اصفر، هتميل للصفر، يبقى هنا ايه الماء ده نجس. او الريحة بتاعتها، خدي بالك البول جازة، او الطعم، يبقى لو وقعت النجاسة في ماء قليل او كثير وغيرت لون او طعم او ريحة، غيرت وصف من اوصاف المية سواء كان لون او طعم او رائحة، فهو نجس، خلاص ده عليه اجماع. طيب امال اختفوا في ايه؟ ايوه اختلفوا في اذا خالطه خالط النجاسة ولم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة. عندنا مية وسقطت فيها نجاسة ولم يتغير أي وصف من وصف الماء زي ما هو بالظبط، لا لون اتغير ولا ريحة اتغيرت، هنا بقى في خلاف ما بين الماء. طيب ذهب الجمهور، وطبعا وين عارف الجمهور يعني ايه، إلى التفرقة. الجمهور فرق ما بين الماء الكثير والماء القليل، ما بين الماء الكثير والماء القليل. قالوا لو كان الماء كثير، وإحنا حددوها بأكثر من قلتين، يعني أكثر من 1200 مكعب، لو كان كتير قوي كده ولم تتغير أوصافه، لم يتغير لون أو طعم أو ريحة، خلاص مش نجس، لم ينجس. ولكن احنا بنقول رأي الجمهور، ولكن ان كان قليل كان الماء قليل ولم وسقطت فيه ولم تتغير لون او طعم او رائحة، قالك هو ايه نجس. ده رأي الجمهور. يبقى اذا الجمهور فرق ما بين الماء الكثير والقليل اللي قعد في كاسة ولم تغير وصف من اوصافه، قال لو كان كتير مش هينجس، طب لو كان قليل لا هينجس، طب ده لون وطعم ولا ريحة اتغير، قال لك هو ينجس. طيب الرأي التاني، وده اللي ذهب اليه مالك وابن حزم، الى انه طهور، الى ان الماء إذا سقطت فيه نجاسة سواء كان قليل أو كثير والنجاسة دي لم تغير وصف الأوصاف المياه بحيث إن لم يتغير لون أو طعم أو رائحة، فقالوا إن هو ماء طهور. خلاص كده يا بنات. طبعا هنا مالك وابن حزم قالوا إن الماء طهور لا ينجسه شيء طالما لا يوصف سواء كان قليل أو كثير، يبقى هو لأن لم تتغير الأوصاف بتاعته. طبعا الأدلة بتدل على ما ذهب إليه مالك ابن حزم، إن الماء وكان قليل أو كثير وسقطت فيه نجاسة ولو غير وصف من أوصافه فهو ماء طهور ويجوز استعماله. طيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا. طيب وعندنا حديث ثاني، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من جنابة. طيب نبتدي نمسك كده جزئية جزئية. هنا بيقول لك: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا بتعني إيه؟ النهي، يحرم التبول في الماء الدائم. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم. طب إيه هو الماء الدائم ده؟ الماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الذي لا يجري، الماء اللي إحنا ممكن نكون محوشينه في البيت بتاعنا، زي مثلا في خزان، ده ماء محدود بحدود. كذلك مثلا ميه في بانيو، ده اسمه ماء دائم راكد لا يجري، غير البحر طبعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن التبول في الماء الراكد، لا يجري، يحرم، لا. يبقى إذن لو عندنا ميه راكده، ميه محتفظين بيها في البيت، وجه حديها، هنا ايه الحكم؟ يقفل الفعل ده، التبول نفسه، الفعل ده فعل التبول يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، بصرف النظر عن حكم الميه دي ايه. الفعل نفسه يحرم بحكم الميه اللي سقطت فيها نجاسه، احنا لسه واخدين، سواء كان الماء كثير او قليل وسقطت فيه نجاسه غيرت اوصافه، يبقى ده ماء نجس مش هنستخدمه. طيب النجاسه سقطت في الماء القليل او الكثير ولم تتغير الاوصاف، يبقى هنا ماء طهور. بس نفس الفعل بتاع التبول هو ده اللي يحرم. طيب ثم يغتسل فيه. احنا خدنا الجزء الاول من الحديث: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. طبعا هنا حديث ابو هريرة: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم. هنا ايه؟ في نهي: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن الاغتسال في الماء الدائم، ان انت ايه؟ تنزلي تنغمسي فيه، تنزلي مثلا لو عندك بانيو وتنزلي فيه. نهي: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب، لا. طيب قالوا: يا ابا هريره كيف يصنع؟ قال: يتناول تناولا، يعني تاخدي كده مثلا بشفشق ولا حاجه وتصبي على نفسك، لكن ما تنزليش في البانيو. طيب في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد، وده حديث عندك رقم 6 لأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، قالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. هنا ايه الحديث؟ معناه ايه؟ ان بعض ازواج صلى الله عليه وسلم اغتسلوا، يعني زي بانيو كده، هو جفنه هنا بمعنى تقريبا بتساوي 20 لتر ميه، 20 لتر ميه، الجفنه بتحوي تقريبا 20 لتر ميه. الجفنه دي كانت موجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مليانه ميه، وابتدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينزلوا في الجفنة دي ويغتسلوا. طيب فجاء ليغتسل منها، النبي صلى الله عليه وسلم عايز برضو ينزل في الجفنة دي ويغتسل منها. قالت إحدى زوجاته بتقول: إني كنت جنب، ده أنا كنت جنب. واخدين بالكم؟ يعني هي بتظن ان الجنابة كده هتغير ايه في المية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا يجنب. هو الماء هيبقى عنده جنابة هو كمان، واغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في الحديث الأول بتاع أبو هريرة لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم، نهي. طب وبعد كده النبي فعل اغتسال، خدي بالك معناه الانغماس في البانيو مثلا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم انغمس في الجفنة ديت. طيب النبي نهى وبعد كده فعل، يبقى إذن الانغماس في الماء الدائم هتبقى على إيه؟ كراهة. زي ما هناخد إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله، ده بيدل على إن الفعل ده على إيه؟ كراهة. يبقى كراهة الانغماس في الماء الدائم، كراهة الانغماس إن أنت تنغمسي، إن أنت تنزلي في نفس الإيه؟ الماء دوت. يبقى إذا هنا الحديث بتاع لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ده كده يحرم، ثم يغتسل فيه، الاغتسال فيه حكمه إيه؟ الكراهة، إن ينزل ويدخل في البانيو نفسه أو الإناء نفسه أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل في الجفن. يبقى إذن الجزء الأول من الحديث تحريم، الجزء الثاني يغتسل، دي إيه؟ على كراهة. وخدي بالك مش معنى إن النبي ينهى عن شيء في حديث، يعني هنا عندك حاجتين، التبول في الماء الدائم والاغتسال في الماء الدائم، ده ليه حكم وده ليه حكم. عارفة مثلا زي ايه؟ كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده، دي كده هنا تعتبر نص، كلوا من ثمره، يعني لما يبقى يكون عندك مثلا زرع وهيبتدي الثمار بقى تنضج كده، كلوا من ثمره، ده على ايه؟ استحباب، يستحب ليك ان انت تاكلي من الثمر ده. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، لا ده على ايه؟ وجوب، دفع الزكاة على الزروع على وجوب. يبقى اذا ممكن يجي نص واحد وفي جزء يبقى يعني معانا حاجتين، ويبقى جزء بياخد حكم وجزء التاني من الحديث ياخد حكم تاني. يبقى لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ده كده يحرم. طب يغتسل فيه على كراهة. خلاص كده. طيب عشان تجميع ما بين الاحاديث، طيب الماء المستعمل، يبقى احنا كده اخدنا حكم الماء الراكد اذا تبول فيه احد او اذا اغتسل فيه حد. الماء المستعمل، ما هو تعريف الماء المستعمل؟ الماء المستعمل والماء المتقطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث، مستعمل باتفاق، باتفاق يعني إيه؟ بإجماع. يقولك إن الماء متقاطر المتساقط، يعني لا أنا لو جبت طبق وتوضيت فيه المية المتساقطة من الوضوء بتاعي ده اسمه ماء مستعمل، وكذلك لو جبت طبق واغتسلت فيه المية اللي نازلة من أعضاء الغسل دي اسمها ماء مستعمل. وده التعريف ده عليه ايه؟ اتفاق من العلماء، بمعنى اجماع من العلماء كلهم. طيب اختلفوا الائمة في التعريف، احنا هنأجل دراسة الخلاف ده لحد نهاية الترم، ماشي؟ هناخد بس الادلة على طهورية الماء المستعمل. خدي بالك الماء المستعمل فيه خلاف ما بين العلماء، الماء المستعمل فيه خلاف ما بين العلماء. أبو حنيفة بيقول بنجاسته، الإمام مالك بيقول إن هو طهور مكروه في رفع الحدث غير مكروه في زوال الخبث، الجمهور على إنه طاهر غير مطهر، والإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية وعبد الهادي والشوكاني قالوا إن هو طهور. الحقيقة إني إلى نزيدها دلوقتي بتقول إنه ما طهور، فإحنا هنأجل الخلاف لنهاية الترم دوت وبعدين ناخده. هنتكلم بس الماء المستعمل، هنقول حكمه إيه بالأدلة، الخي ندرسه زي ما أقول في نهاية الترم دوت إن شاء الله. طيب بالنسبة للماء المستعمل، ذهب الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية والشوكاني إلى أنه ماء طهور ويجوز استعماله. أول دليل عنده الأصل في الماء أنه طهور، ده الأصل في المية، الأصل في المية إن هي إيه؟ طهور. ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل، الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومفيش دليل. يبقى الأصل الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الأصل بتاعنا. أي مية بتشوفيها في أي مكان ده ماء طهور لا ينجسه شيء، إلا بقى طبعا إن سقطت فيه نجاسة. لو في نجاسة سقطت فيها تلاقي اللون الطعم الريحة يتغير، يبقى خلاص كده مش هستخدمه. لكن بوجه عام أي مية حكمها إنها طهور، عشان أقول إن المية دي اتنجست وخرجت من الطهورية بتاعتها لابد من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ومفيش دليل على إن الماء المستعمل ده ماء لا يجوز استخدامه. طيب الدليل الثاني حديث الربيع بنت معوذ، والربيع دي كانت يعني صحابية، كان الاسم ده بيسمى بيه النساء، صحابية يعني، فبتوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ومسح رأسه بما بقى من وضوء في يديه. النبي صلى الله عليه وسلم توصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، وبتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقى من وضوء في يده، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم غسل ايديه في مية بقي في ايديه، في مية في ايديه، فراح مسح بها رأسه. طب المية اللي في ايديه دي هو غسل بها ايه؟ من اطراف الاصابع الى الكوع الى المرفقين، يعني ماء مستعمل استعمله في ايه؟ غسل العضو. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيه ايه؟ رأسه. طبعا ده دليل قوي على ان الماء المستعمل ماء ايه؟ طهور. لان لو ما كانش طهور ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في ايه؟ في مسح رأسه، ده هو بيتوضأ. طيب وكمان لفظ الأبي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. النبي ورد النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء، يعني بقية ماء كانت ايه؟ في يديه، مسح بها رأسه. طبعا ده بيدل دلالة قاطعة على الايه؟ الطهورية، لان لو كان الماء ده فيه اي شيء ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اكمل بيه الوضوء. طيب تالت حاجة بيقولك ان الماء المتردد على العضو طهور بالاجماع. يعني ايه متردد على العضو؟ بديكي مثال جميل جدا، بيقولك لو انت بتتوضي وهبتدي اغسل اليد، هبتدي احط مية في ايديا في الكف بتاعي وابتدي اغسل بيها ايديا لحد المرفقين، بيقولك انت المية اول ما حطيتيها في ايديكي يبقى كده ده ماء ماله بستعمله، استعملته في غسل العضو، ها هيبتدي يتحرك المية، يتحرك، ما المية دي غسلت واستخدمناها واستعملناها في غسل الكف، وبعد كده داخله اهي نفس المية، تبقى كده اسمها مية مستعملة، استخدمتها في ايه؟ في الرزق والساعد والمرفقين، يبقى انا اذا استخدمته الماء المستعمل، مع انه ايه؟ يمر على اول اليد ثم يمر على اخرها، ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو. ثم أن المتوضئ وكذلك اللي بيتوضأ ده يرد يده في الإناء. أنت تخيل أنت عندك إناء وبتاخدي منه وتتوضي، تروحي واخده وغسل أيديك، واخده المية، واخدين بالكو، وهتغسلي الوجه وتاخدي، ما هو ما أنت بتحطي في الإناء ده أيديك يهو وأنت بتتوضي، يبقى دي مية كده إيه؟ مستعمل. وهو ايه؟ وكمان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. ايه فضل ميمونة دي؟ ايه ميمونة؟ طبعا ميمونة امنا ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفضل ده؟ اللي هو الماء المتساقط من ايه؟ من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل. ميمونة رضي الله عنها اغتسلت، والمية المتساقطة من الاغتسال بتاعها خدها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل به. وخدي بالك اللي روي الحديث ابن عباس، وابن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنها، يعني ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس. طيب وإيه تاني؟ وبيقول لك كمان ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل واستعمل الماء المستعمل ده، وخدي بالك احنا لسه واخدين كمان حديث الجفنه، ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل فيها، ماء مستعمل وما استخدموه في الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم واستعمل الماء دوت. يبقى هو طهور بلا ايه؟ بلا كراهه، ماء طهور يجوز استخدامه وما فيش اي حاجه فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه واستعمله. طيب يبقى لينا في هذا الباب جزئية صغيرة عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال. لحد كده في حاجة مش مفهومة يا بنات في اللي أنا شرحته؟ حاجة مش مفهومة يا سنة أولى في اللي أنا شرحته؟ طيب عندنا حديث رقم 7 عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. انتبهي بقى معايا كده في الحديث ده، نهى النبي، يعني نهى يعني يحرم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني المرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بالمتبقي من غسل الرجل. أو الرجل بفضل المرأة. أعوذ بالله من الشيطان. حاضر، في سؤالين خاصين بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيها هجاوب عليهم حالا، جزاكم الله خيرا. طيب هنكمل شرح الحديث ده، عندي سؤالين بعد ما اكمل شرح الحديث ان شاء الله اخدهم واجاوب عليهم. طيب هنا الحديث بيقول لك عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. هنا يعني إيه؟ يقول لك النبي نهى يعني يحرم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، بمعنى لو الرجل اغتسل في طبق كبير كده والمية تسقطت منه، يحرم على المرأة أنها تاخد المية اللي هو اغتسل بيها ديت وتغتسل بيها هي، او الرجل بفضل المرأة. برضو المرأة لو اغتسلت في طبق لا يجوز للرجل ان يغتسل بالمية ديت. وليغترف جميعا، يعني ايه وليغترف جميعا؟ بمعنى ان لو في طبق واحد ما بينهم هما الاثنين ممكن ياخدوا من المية دي بيغتسلوا بيها هما الاثنين. طبعا عندنا حديث من عائشة رضي الله عنها، كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، من إناء بيني وبينه، دي طبعا رواية تانية لمسلم، واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. طب يعني إيه؟ عائشة رضي الله عنها تقول انا كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، احنا الاثنين في طبق واحد تختلف ايدينا فيه، يعني انت بالك يعني هما ايه كل واحد فيهم بياخد من الايه من الميه دي، وايديهم بتختلف مع بعضيها ايه يعني بتخبط في بعضيها كده من الجناب. والروايه مسلم من اناء بيني وبينه، يعني في اناء كده واحد وهما الاتنين بيغتسلوا منه. فيعني طبعا هنا يعني تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم بمازح زوجته، سيبي لي شوية، لا سيب لي انت، دع لي دع لي. طيب احنا نيجي للحديث بتاعنا. هنا النبي نهى عن الصورة الأولى، إن المرأة تغتسل بفضل الرجل، وكذلك نهى عن إن الرجل يغتسل بفضل المرأة، ولكن يغتسل جميعا، يعني هما الاتنين مع بعض ما فيش مشكلة. يبقى الصورة الأولى نهى عنها، الصورة الثانية نهى عنها، الصورة الثالثة اللي يختلف جميعا دي ايه؟ دي النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. طيب هنا في نهي، ولكن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وكذلك اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه. يبقى إذن هنا النهي ده تحول إلى إيه؟ إلى الإباحة. ليه؟ لأن النبي فعله أكثر من مرة، النبي فعل ما نهى عنه أكثر من مرة. لما النبي يفعل حاجة نهى عنها وبعدين يفعلها أكثر من مرة، يعني تتكرر أكثر من مرة، ده يدل على الإباحة. يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر الغسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وفضل أمنا عائشة رضي الله عنها، واغتسل بفضل أزواجه في الجفنة، يبقى إذن هنا دي بقت صور. يبقى يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، دي صورة، أو الرجل أو المرأة تغتسل بفضل الرجل، دي صورة تانية، أو إن هما الاتنين يغتسلوا في إيه؟ في إناء واحد. دي بقت إيه؟ صور. يجوز الصورة ديت ويجوز الصورة ديت ويجوز الصورة، كل ده على الإيه؟ على الإباحة. وبنقول هنا ده اختلاف تنوع، إن فعل ده جائز، إن فعل ده جائز، إن فعل ده جائز، ما بقاش في مشكلة عندنا في الحديث ده. لأن طبعا إحنا لما بيكون عندنا أكثر من دليل زي ما ناخد في الأصول، ويكون في يعني تعارض ما بينهم، او يعني امر مثلا في نهي وامر تاني بيجيز هذا الامر، بنحاول ان احنا نجمع ما بين الادله دي. اول حاجه المفروض العلماء يعني قالوا عليها، قالوا لما يكون في كده في تعارض ما بين الاحاديث يذهب العلماء الى الجمع بين الاحاديث. فهنا جمع بان هيكون على صور بقت على الاباحه، يجوز ده ويجوز الفعل ده ويجوز الفعل ده، مفيش اي مشكله. طيب انا عندي سؤال وانتوا اللي هتجاوبوا عليه كده، شوف اجابتكم ايه. احيانا السؤال كده، الميه بتنزل من الحنفيه لونها متغير وريحتها مش كويسه. طبعا هنا لو خدي بالك، هنا في ايه؟ في احتمالين، في احتمالين عندي. يبقى اسمه كلور، ما بقاش ميه، يبقى كده هيبقى طاهر، ولكن ايه، ما ينفعش ان انا استخدمه في الوضوء. او برضو الصدى لو غلب بقى صدى، ما بقاش ميه، يبقى ايه، هيبقى برضو لا يجوز استخدامه في ازاله الحدث. طيب لو نفرض بقى ان الميه دي مختلطه بميه مجاري، ولقيت بقى الميه نازله من حنفيه، ريحتها بول بقى وريحتها مجاري، لا ده ماء نجس لا يجوز استخدامه. يبقى انت لا تقدري ايه تفرقي وتشوفي بالظبط الميه دي ايه. لو هي ميه ريحتها بول ونجاسه، سواء بول او براس بقى، مع ميه مختلطه بميه مجاري، وهتلاقي الطعم طبعا مختلف واللون مختلف والريحه طبعا، يبقى كل ده ايه، هيبقى نجس ولا يجوز استخدامه. طيب هنا بتقول وارد يختلط بالماء الغسل شيء من المني. طبعا وارد، بس خدي بالك زي ما هندرس المني طاهر، المني طاهر ولكن يجب الغسل منه. المني في حد ذاته ده طاهر ولكن يجب لو نزل المني وجب الغسل، ولكن هو في حد ذاته طاهر. إن شاء الله هندرسه باستفاضة في باب الأغسال. طيب في أسئلة تانية؟ في أسئلة تانية يا سلام. ها مفيش أي سؤال، كل اللي أنا شرحته كده تمام. إيه فضل الرجل؟ بمعنى لو في طبق وزوجك جه واغتسل فيه، المية اللي نازلة منه دي ده اسمه فضل، فضل الرجل يعني الماء المتساقط من غسل الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته إن هي إيه تغتسل بالمية دي. طيب أو الرجل يغتسل بفضل المرأة كذلك، المرأة لو اغتسلت في طبق كبير كده والمية اللي نازلة منها من الغسل ده في الطبق ده اسمه فضل، نهى الرجل ان هو يغتسل بإيه بالمية المتساقطة نتيجة اغتسال المرأة. طيب نعمل إيه؟ لا، وليغترف جميعا، يعني هما الاتنين يغتسلوا من إناء واحد. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، بفضل الرجل. طب يعملوا إيه؟ يغتسلوا جميعا. بمعنى شوفي أم عائشة كانت بتقول إيه، كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إيه في الحديث ده؟ أجاز إني يبقى في إناء ما بين الزوج والزوجة ما احنا يا بنات بنجمع ما بين الاحاديث، ما احنا بنعمل ايه ما بين الزوج والزوجة، اجاز الصورة ديت ان هما الاتنين يستخدموا ايه حديقة، يستخدموا مية او طبق واحد هما الاتنين مع بعض، واخدين بالكم؟ طيب هنا لما يبقى الحديث ده معارض لحديث خمسة وحديث ستة وكمان حديث بتاع امنا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل امنا عائشة، يبقى هنا بنعمل ايه؟ بنجمع ما بين الاحاديث. طبعا مش احنا اللي بنجمع، يجمع العلماء ما بين الاحاديث. طيب هيجمعوا ازاي؟ اني النبي لما نهى النبي فعل اغتسل بفضل امنا ميمونة. طيب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كمان اغتسل بفضل امنا عائشة. طيب وكمان اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه. يبقى كل ده لما النبي يكرر ما نهى عنه دي بتاخد حكم الإباحة، خدين بالكم؟ لما يعني إن شاء الله ندرس في الأصول ده، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله، لو فعله مرة واحدة هيدل على الكراهة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر منهي عنه أكثر من مرة ده بيدل على الإباحة. خلاص الأول في بدء الأمر كان يحرم وبعد كده تحول إلى إيه؟ الإباحة. يبقى بقت إيه؟ بقى الأمر مباح إن الرجل يغتسل بفضل امرأته أو المرأة تغتسل بفضل زوجها، ده كده صورة تانية، أو إن هما الاتنين يغتسلوا مع بعض في إناء واحد. خلاص بقت صور، عملتي دي ماشي دي ماشي دي، خلاص بقى على الإباحة. خلاص كده بنات ان شاء الله طبعا في الاصول هيبقى يعني متضح بالنسبة لك يعني ايه مباح يعني ايه مكروه يعني ايه حرام. حالا يعني هناخد اصول، هناخد الجزئية دي ان شاء الله، ارجو ان هي تكون اتفهمت. في اي مشكله كده يا بنات؟ في اول حد في اي؟ طيب انا هكتفي بكده عشان يعني الموضوع او الحاجه ما تخش بعضيها، لان احنا يعني الحديث 8 ده عن نجاسه الكلب، فموضوع تاني غير الماء المستعمل والماء الراكد. إن شاء الله يعني دلوقتي كده سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.